فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله Thank you.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له استجبنا لك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا لك فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخير إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها إن هذه أمتكم أمة واحدة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون

كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا صدق الله.